بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عروج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم. وقوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، بيانه أنه قد حلت بمصر وبالبلدان المجاورة لها مجاعة شديدة اشتهرت في التاريخ، وبها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل إذا دعا على المشركين فيقول: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، فهي سنوات شدة وجدب شديد، وهي التي عبرها يوسف عليه السلام للملك بقوله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فحلت بمصر مجاعة شديدة، وعمت هذه المجاعة البلدان المجاورة لمصر، فجاء إخوة يوسف عليه السلام يلتمسون الزاد والطعام لأسرهم وعوائلهم، جاءوا من بلاد كنعان إلى مصر من أجل التماس الطعام والزاد لأهليهم. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لا يعرفونه. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فقوله عليه الصلاة والسلام: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني بذلك شقيقه الذي سماه جمهور المفسرين بنيامين. قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم قال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فتمدح نفسه بصفتين: أولاهما أنه يوفي الكيل، وهذه صفة محمودة، فقد ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يطففون المكاييل والموازين، وتوعدهم بأشد الوعيد. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأمر الله سبحانه وتعالى بإيفاء المكاييل والموازين في عدة سور من كتابه، فقال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وبعث الله نبيا من أنبيائه كان محور دعوته بعد الدعوة إلى التوحيد الأمر بإيفاء المكاييل والموازين، ألا وهو نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. فيوسف صلى الله عليه وسلم قال لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي خير من أكرم الأضياف. وهذا ثناء على النفس احتيج إليه في هذا المقام لعلة من العلل، فلا بأس بالثناء على النفس أحياناً، وقد قدمنا ما يفيد ذلك عند تأويل قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما قوله وأنا خير المنزلين أي خير من أكرم الأضياف وأنزلهم منازل حسنة، فإكرام الضيف من سنن المرسلين ومن مكارم الأخلاق. ومن ثم قال الله سبحانه في شأن إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلوات الله وسلامه عليه كذلك أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منهم بقدر قراه أي بقدر الذي ينبغي للضيف. وما زالت العرب والشعراء كذلك يثنون على من أكرم الأضياف فيثني بعضهم على آل عبد المطلب قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف أي في البحر. وما زال الناس يذمون البخلاء بل ذمهم الله في كتابه وذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عمرو بن الجموح من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم فلان. اختار لهم سيدا آخر غير هذا السيد البخيل. وقد قال شاعر يذم بخيلا رأيت الفضل متكئا يناجي الخبز والسمك فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فما زال الناس يذمون البخلاء. يوسف عليه السلام لم يكن ببخيل صلى الله عليه وسلم بل قال عن نفسه ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وكيف لا وجده الخليل إبراهيم عليه السلام من أوائل من أكرم الأضياف صلى الله عليه وسلم من أوائل من أضاف الأضياف وأكرمهم وأحسن منازلهم وأكرم مثواهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكما يقول العلماء إن العرق نزاع فيوسف صلى الله عليه وسلم اقتبس كرما من كرم آبائه وكرما من كرم أجداده عليهم الصلاة والسلام واقتبس حلما من حلم آبائه وحلم أجداده صلى الله عليه وسلم واقتبس إيمانا من إيمان آبائه وإيمان أجداده عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى في شأن قوم من الأنبياء الفضلاء ذرية بعضها من بعض أي في الخير والصلاح عليهم الصلاة والسلام. قال يوسف عليه السلام ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون أي لا تقتربوا مني ولا من بلادي. أخذ العلماء من ذلك فقها يتعلق بمدير الأعمال وبرؤساء الهيئات وبرؤساء الحكومات وبرب البيت، أخذوا فقها يتعلق بكل مسؤول عن عمل، ألا وهو أن المسؤول عن العمل عليه أن يتسم بشيئين، بالرفق وكذلك بالحزم إن احتيج إليه. يتسم بالرفق إذ هو الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا حرم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في كل شيء ويكره التفحش، فالرفق يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسؤول عن العمل أن يتسم به، يكون رفيقا بمن هم تحت يده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هكذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فجدير بالمسؤول عن العمل أن يكون رفيقا مرغبا كذلك، وأن يكون حازما شديدا إذا احتاج الأمر إلى حزم وشدة. فإن الله قال عن ذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فماذا قال؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فاستعمل مبدأ الثواب ومبدأ العقاب كذلك. وكذلك قال الله سبحانه في شأن نبيه سليمان: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فاستعمل طريقة العقاب كذلك، إذ الأعمال تصلح أيضا وتسلم إذا كان ثم عقاب يوقع على المخطئ. هذا وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحليم الرحيم بأمته مبدأ الشدة أحيانا، فقد أرسل رجلا من أصحابه عاملا يجمع له الصدقات من بني سليم، ويقال لهذا الرجل ابن اللتبية، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات. فرجع الرجل فقال: يا رسول الله، هذا المال لكم وهذا المال أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس، ما بالنا نرسل الرجل يجمع الصدقات فيرجع قائلا: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه. فاستعمل الرسول الشدة في هذا اللفظ عليه الصلاة والسلام، إذ المقام يقتضي ذلك. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم، رأى سعد بن أبي وقاص سيفا فأعجبه، فقال نفلنيه يا رسول الله. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ضعه. ثم قال سعد بعد مدة وقد غلبته نفسه على هذا السيف، أعطنيه يا رسول الله. فقال ضعه. ثم بعد مدة قال سعد مرة ثالثة نفلنيه يا رسول الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه ضعه من حيث أخذته. قال سعد وحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، أي في المرة الثالثة اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه السلام استعمل هذا الترغيب والترهيب قائلا ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ثم عرج على الباب الآخر الترهيب والتخويف بقوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي لا تقتربوا مني. قالوا سنراود عنه أباه، أي سنطلب من أبيه برفق وبتلطف وبشيء من الاحتيال كذلك. فهذا تقتضيه لفظة المراودة وقد قدمنا معناها. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي البضاعة التي أتوا بها من بلادهم كي يأخذوا مكانها زادا وطعاما، برا أو قمحا أو شعيرا، ردوا إليهم مرة ثانية في ثنايا الرحال. والرحل هو الوعاء الذي يضع فيه الشخص متاعه. فبعد أن جهزهم يوسف عليه السلام بالزاد الذي أتوا من أجله وبالطعام الذي جاءوا راغبين فيه، أمر غلمانه أن يدسوا الأموال التي أتى بها إخوته في ثنايا الرحال، في ثنايا الطعام، في ثنايا البر، في ثنايا القمح، في ثنايا الشعير. فقال لهم اجعلوا بضاعتهم، أموالهم التي أتوا بها وسلعهم التي أتوا لاستبدالها، دسوها ثانية في أوعيتهم. لما؟ قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، لعلهم يرجعون. لسببين أمر يوسف صلى الله عليه وسلم أن تدس البضاعة في الرحال مرة ثانية. السبب الأول لعلهم يعرفونها ومن ثم يعرفون كرمنا إذا رجعوا إلى أهليهم، فيطمئنوا أهاليهم ويطمئنوا أباهم أن أخاهم سيكون في يد أمينة. فهذا ملك لا يظلم، هذا عزيز لا يظلم. فقال لهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ومن ثم يعرفون كرمنا ويعرفون إحساننا. هذا شيء. والشيء الآخر لعلهم يرجعون. فنحن إذا أخذنا منهم الأموال ورجعوا إلى بلادهم قد لا يكون عندهم أموال أخرى ولا بضاعة أخرى يأتون بها كي يأخذوا مكانها القمح والشعير، لكن إذا وجدوا أن أموالهم رجعت إليهم رجعوا إلينا مسرعين بأخيهم كي يأخذوا طعاما جديدا. هذا هو الذي ذكره العلماء في هذا الباب، غرضان من أجلهما قال يوسف لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. الغرض الأول لعلهم يستدلون بذلك على إكرامنا وكرمنا، الغرض الثاني حتى يسرعوا الرجوع إلينا بأخيهم، فإذا وجدوا بأيديهم أموالا وبضاعة أتوا مسرعين لأخذ القمح مقامها، إذ الناس في أزمة وفي جوع شديد. هذه حيلة من الحيل، وكذلك ستأتي حيلة في قوله: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، في قوله تعالى الذي سبقها، وهو جعل السقاية في رحل أخيه. وهذه وتلك يؤخذ منها شيء، وهو مشروعية بعض الحيل إذا لم يكن فيها مخالفات للشرع. والحيل على قسمين في الجملة: حيل مباحة ومشروعة، وحيل محرمة ومكروهة. حيل مباحة ومستحبة أحيانا ومشروعة، وحيل مكروهة ومحرمة. أما أصل الحيل المباحة المشروعة في كتاب الله ففي قول الله تعالى لأيوب عليه السلام: وكان أيوب عليه السلام قد أقسم في مرضه أن يجلد امرأته 100 جلدة لما تخلفت عنه لأمر لم يكن عن تعمد منها، فأقسم إن شفاه الله أن يجلدها 100 جلدة. فلما شفي وامرأته لا تستحق هذا العقاب الشديد، قال الله له: حتى لا يحنث في يمينه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي شمراغا به 100 جلدة أو حزمة بها 100 عود، اضرب الزوجة بها ضربة واحدة تكون قد بررت في يمينك يا أيوب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي ولن تقع في الحنث في اليمين الذي هو عدم الوفاء باليمين. هذا من الحيل المشروعة. ومن الحيل المشروعة كذلك التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في عدتها، فكما هو معلوم يحرم على شخص أن يتقدم لخطبة امرأة مات عنها زوجها وهي ما زالت في العدة، لكن يجوز له أن يعرض، كما قال تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعرض فإذا كانت المرأة على سبيل المثال طويلة وسمراء ولها أولاد أيتام، يأتي إليها الرجل معرضا ويقول: والله وددت أنني تزوجت امرأة سمراء طويلة، ووددت كذلك أني أكفل أيتاما. فهذا تعريض، وهي الأخرى تقول: قد فهمت، لعل الله أن يجيبك إلى ما سألت. فهذه صور أو هذه صورة من صور التعريض، وقد ورد عن بعض أبناء جعفر أنه جاء إلى امرأة مات عنها زوجها وهي في العدة يعرض لها فيقول ما حاصله ومعناه أنا ابن جعفر الطيار، أي أن أباه يطير بجناحيه مع الملائكة، عمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابن عمي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، عمي علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قالت المرأة أتخطبني وأنا في العدة؟ قال ما خطبتك، إنما أنا أعرض. رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هذه من الحيل الجائزة، لكن ثم حيل محرمة ومكروهة. أما المحرمة كتلك التي صنعها الإسرائيليون إذ ذكرهم الله سبحانه في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي تأتي الأسماك ظاهرة على وجه الماء غير مختفية، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكان الإسرائيليون قد حرم عليهم العمل يوم السبت، وابتلاهم الله في هذا اليوم بأسماك تأتي على وجه الماء شارعة ظاهرة وبادية في جماعات كثيرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي هذه الأسماك، ابتلاء من الله بسبب الفسق الذي هم فيه. فاحتالوا حيلا لصيد الأسماك، كما ذكر بعض العلماء ذلك، نصبوا شباكا يوم الجمعة حتى يقع فيها السمك يوم السبت ثم يسحبونها، وإلى غير ذلك من الحيل. فنرجع إلى ما كنا بصدده، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، قالوا يا أبانا منع منا الكيل. وهل الكيل منع منهم حقا؟ إن الكيل ما منع منهم، ذلك لأن يوسف عليه السلام جهزهم بجهازهم كما سبق، وزيادتهم في الفضل منه رد إليهم أموالهم وبضاعتهم. فكيف قالوا إذن يا أبانا منع منا الكيل؟ وجه الجواب أنهم قالوا منع منا الكيل باعتبار ما هو آت، أي يا أبانا سيمنع منا الكيل. ولهذا نظائر في كتاب الله يطلق الشيء أو اللفظ باعتبار ما هو آت، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأطلق على أموال اليتامى نار باعتبار ما ستؤول إليه. وكذلك تقدم قول يوسف عليه السلام، أو تقدم قول السجين ليوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرا، أي أراني أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر، فأطلق على العنب خمر باعتبار ما سيؤول إليه. فقولهم يا أبانا منع منا الكيل، أي يا أبانا سيمنع منا الكيل. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وكما هو معلوم فالأنبياء عليهم السلام هم أذكى الخلق وأكمل الخلق عقلاً، وأفهم الخلق عليهم الصلاة والسلام. وما كان ينبغي لمؤمن أن يلدغ من جعر واحد مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جعر واحد مرتين. وأيضا ورد أن الزهري استدان فذهب إلى بعض أمراء بني أمية لقضاء الدين عنه كي يقضي الأمير الدين عن الزهري، فأعطاه الأمير المال لكنه أتبعه بكلمة قال فيها: يا زهري تعود تدان، كلمة توجع. فالمؤمن لا يلدغ من جعر واحد مرتين. فلما قال إخوة يوسف لأبيهم: فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، ما راج هذا القول سريعا على يعقوب عليه السلام، بل تثبت وقال مذكرا: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي أمن هذا الذي أتوقعه منكم؟ أهذا الأمن الذي وعدتموني به في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم ثم أضعتموه بعد ذلك؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لستم أنتم الحفظة وإن وعدتم بذلك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نطلب وماذا نريد، ولا نريد البغي كذلك، كل هذا محتمل. ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فهذا دليل على كرم هذا العزيز الذي على مصر. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، أي نجلب لأهلنا الزاد الميرة وهي الطعام والزاد، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، أي كيل قليل. فماذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا عن آخركم. فالإحاطة بالشيء أحيانا يكون من معنى الإهلاك، كما قال تعالى: وأحيط بثمره، أي هلك ثمره. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. أما الموثق فهو العهد المؤكد باليمين، ومن العلماء من قال إن الموثق العهد المصحوب بإشهاد الله عليه، ومنه قوله تعالى: وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فذكر بعض المفسرين أن الرجل كان يقول للآخر إذا زوجه ابنته أو موليته: عليك عهد الله أن تحسن إليها وألا تسيء، عليك عهد الله أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان. وكما هو معلوم أن الأيمان تتأكد بصور من التأكيد، فأحيانا إذا قلت أقسم بالله العظيم وأردت أن تؤكده بعد تكريره. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: في تفسير قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال توكيدها تكريرها، وأحيانا يتأكد اليمين بأن يكون بعد صلاة العصر، بأن يحبس الذي سيقسم في المسجد بعد أن يصلي العصر ويقسم اليمين التي تطلب منه، فهذا تأكيد آخر. وتأكيد ثالث أن يكون اليمين بعد صلاة العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبر هو فيها كاذب، أي على يمين قد حبس عليها هو فيها كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم، أي أعطوه الموثق الذي طلبه منهم، قال الله على ما نقول وكيل. فبهذا ينبغي أن تختم الاتفاقيات التي تبرم بين الأشخاص. قال موسى عليه السلام للعبد الصالح ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ثم ختمها بقوله والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال موصيا أبناءه يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. لما لا يدخلوا من باب واحد ويدخلوا من أبواب متفرقة؟ لما ذاك؟ لأمرين ذكرهما العلماء. الأمر الأول أن هؤلاء إخوة يوسف عليه السلام كانوا على درجة كبيرة من الجمال، وكذلك آتاهم الله بسطة في الأجسام، ومما يستأنس لذلك به قوله تعالى عن أجدادهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، فهؤلاء هم ذرية هؤلاء الأنبياء الأقوياء العلماء أولي الأيدي والأبصار، فكانوا على درجة كبيرة من الجمال، فجدتهم سارة، ثم كذلك فإنهم كانوا من ذوي الأجسام الكبيرة والشارات الحسنة، فإذا دخلوا جميعا من باب واحد، واحد يتلو الآخر، اتجه إليهم أذى المؤذين وحسد الحاسدين، فإذا رآهم شخص قد يكيد لهم إذا رآهم على هذا المنظر. والأمر الثاني قد يصيبهم عائن بعينه، فالعين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وقال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، فالعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في وجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها. وقد مر حديث سهل بن حنيف الذي كان وسيما وقام يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فقال والله ما رأيت جلدا مخبأة كهذه الجلد، ولا كأنها جلد جارية عذراء. فسقط سهل صريعا في الحال، فجاء أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمر عامر بن ربيعة أن يغسل ركبتيه، بعد أن يتوضأ يغسل ركبتيه وداخلة إزاره، ثم يؤخذ الماء ويصب على سهل بن حنيف، فقام كأنما أنشط من عقال، أي حل من وثاق كان فيه، وقام منطلقا سريعا. ومن هنا يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغتسلوا، بمعنى أن أحدا ما شك في أحد أنه أصابه بعينه له أن يقول له توضأ لي أو اغتسل لي، ويأخذ هذا الماء فيغسل به نفسه، ولا ينبغي أن يمتنع من طلب منه الاغتسال، لا ينبغي أن يمتنع، بل كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فللعين تأثير وهي حق بإذن الله. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر بعد مقتل جعفر بثلاثة أيام، ذهب إلى بيت جعفر يعزي أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءها بجوارها ضعافا كأنهم أفراخ، فقال صلوات الله وسلامه عليه ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال فاسترقي لهم، فقد ترى الطفل بعافية يذهب إلى الأطباء فلا يجدونه مريضا وليس ثم مرض بدني، ومع ذلك فالولد نحيف والولد ضعيف بسبب دين آخر يلم به، ألا وهو عين العائنين وحسد الحاسدين. ولذلك ينبغي أن نعود أبناءنا كما علمنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، ويقول إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. فجدير بكل أب وجدير بكل أم أن يعوذ أولاده وبناته، وأن تعوذ الأم أبناءها وبناتها، فلتمس على رؤوس الأولاد وأجسامهم قائلة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام. الحين بعد الحين، امتثالا لصنيع نبينا محمد والتماسا لهديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفعا للشرور عن الأبناء بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بالمعوذات كذلك. فإن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال: يا عقبة بن عامر قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ فقال ثانية: يا عقبة بن عامر قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: يا عقبة بن عامر قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. وفي رواية: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. فجدير بالأب إذا أراد أن يحفظ ولده، والمحفوظ من حفظه الله، أن يمسح رأسه بالمعوذات وبالذكر الذي سمعتموه عن النبي آنفا عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. الوجه الذي ذكرناه أيضا من قبل أنهم إذا دخلوا من باب واحد قد يؤذيهم مؤذي، فإنك إذا دخلت بلدة من البلدان في بعض الدول تجد على مداخلها كمائن للشرط، كمائن للشرط تستوقف الداخلين، فإذا رأوا 10 على سبيل المثال عليهم ثياب بيضاء، ومن الذين عليهم سيما الفضل والصلاح، ومتزينين بزينة رسول الله ومتبعين لسنة رسول الله في لحاهم، إذا رأهم كمين من كمائن الشرط وهم 10 يدخلون من باب واحد، استوقفهم وأحالهم إلى الإدارات ما يسبب لهم بعض الأعطال. ولذلك علمنا من نبي الله يعقوب هديا في هذا الصدد: لا تدخلوا من باب واحد، ودخلوا من أبواب متفرقة. وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فالمقدر سيكون، ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما مر عمر مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأرض بها الطاعون، فاستشار عمر أصحابه: أندخل الأرض التي بها الطاعون أم لا ندخل؟ فبعضهم يقول: ندخل ونتوكل على الله، وبعضهم يقول: لا ندخل، وأيضا نحن متوكلون على الله. فأخرجهم عمر وقال: أدخلوا علي أهل بدر، أدخلوا علي مشايخ المهاجرين والأنصار. ثم استشارهم: ندخل القرية التي بها الطاعون أو لا ندخل؟ قالوا: لا ندخل يا أمير المؤمنين. فأخذ عمر الجيش وانصرف إلى مكان آخر، فإذا بصائح يصيح ومناد ينادي قائلا: يا ابن الخطاب، أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فسكت عمر ونظر، فإذا القائل أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فتعجب عمر المسدد الملهم، فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. أي: ما كانت هذه الكلمة تصدر منك يا أبا عبيدة؟ ثم قال: يا أبا عبيدة، أرأيت يا أبا عبيدة إذا نزلت بأرض خصبة وأرض أخرى جباء، في أيها كنت ترتع إبلك وبعيرك أو غنمك، في الأرض الجدباء أم في الأرض الخضراء؟ قال: بل في الأرض الخضراء. قال: إنك إن رأيتها في الأرض الجدباء رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في الخضراء رأيتها بقدر الله. ثم بينما هم على ذلك، إذ جاء رجل من بعيد يسرع، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال: عندي والله في هذا خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستبشروا إذ سمعوا الخبر عن رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: هاتي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها. فكبر عمر وحمد الله عمر على ما وفق به وعلى ما من به. فالأخذ بالأسباب لا يخدش في التوكل على الله. قال يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. أي إذا كان لله أمر فأمر الله نافذ، وإن أخذنا بالأسباب، وإن أخذنا بالأسباب فأمر الله سبحانه نافذ رغما عنا، لكنها أسباب أمرنا بالتماسها، أسباب أمرنا بالتماسها، ولكن أمر الله فوق كل سبب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنأخذ بالأسباب ونعتقد اعتقادا جازما أن أمر الله نافذ. قال: وما أغني عنكم من الله شيء، إن الحكم إلا لله، الأمر والقضاء لله، يقضي كيف يشاء، يفعل ما يريد، يحكم كيف يريد سبحانه. إن الحكم إلا لله، عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، حرصوا على سلامتهم صلى الله عليه وسلم، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وحتى لا يتوهم متوهم أن يعقوب ليس على علم، فالله يدافع عن يعقوب كما هو الحال، الله يدافع عن أنبيائه وعن أوليائه. فيقول تعالى مثنيا على يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. حتى لا يأتي شخص يتهم يعقوب ويقول: أخطأ يعقوب، لماذا قال لهم كذا، لماذا قال لهم كذا. فيقول ربنا: وإنه لذو علم لما علمناه. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن أنبيائه ويدافع عن أوليائه. ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم داود وسليمان فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. ثم حتى لا يتوهم متوهم أن داود ليس عنده علم، فقال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فهكذا يدافع الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه، وهكذا يدافع الله سبحانه وتعالى عن أوليائه. قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. فجدير بك أيضا أن تستعمل هذا الأسلوب وهذا الأدب من أدب الخطاب إذا كنت تحكم بين اثنين أو تقضي بين اثنين أو ترجح بين اثنين، فرجح الراجح، ثم بعد ذلك لا تحرم الثاني، لا تحرم الثاني من نوع من أنواع الثناء كذلك جبرا للخاطئ أيضا. قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي ضمه إليه قائلا: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أي لا تحزن، لا تبتئس، ولا تتضايق، ولا تتبرم بالذي صنعه إخوتك معك. فهذا يدل على أن شقيق يوسف لقي عناء وشدة وإهانة من إخوته بعد فراق يوسف كذلك. وبدليل الآتي: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فلهذا كان شقيق يوسف يلاقي عناء من إخوته بعد فراق أخيه يوسف صلى الله عليه وسلم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. والسقاية هي الصواع الذي سيأتي ذكره، فالصواع هو السقاية. فمن أهل العلم من قال إن الملك كان يشرب فيه ويكيل به أيضا للناس، ومنهم من تجشم أقوالا فقال كان من فضة أو كان مرصعا بالجواهر إلى غير ذلك من الأقوال، فالله أعلم بصحتها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. الرحل كما سبق هو الوعاء الذي توضع فيه الأشياء ويحمل على البعير. جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، أي نادى منادي. فالأذان هو الإعلام. أذن مؤذن، أيتها العير، أي يا أصحاب العير، يا أصحاب هذه الإبل، إنكم لسارقون. أيتها العير، إنكم لسارقون، أي يا أصحاب العير، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ من قوله قالوا وأقبلوا عليهم يؤخذ إعمال القرائن. فالمتهم البريء يكون جريئا، المتهم إذا كان بريئا يكون جريئا. فهؤلاء ناداهم المنادي: أيتها العير، إنكم لسارقون. فلم يقفوا في مكانهم ولم يهربوا، بل قالوا وأقبلوا عليهم. فالمتهم البريء يكون جريئا في أكثر الأحيان، حتى العجموات تفهم ذلك. يقول العلماء: إذا كان بجوارك قط هرة وأنت تأكل سمكا، فناولتها سمكة أكلتها آمنة مطمئنة بجوارك، لكن إذا سرقت القطة سمكة هربت بعيدا بعيدا تأكلها خفية بعيدا عن عينك. فحتى العجموات تفهم شيئا من هذا. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.